إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أسأل رب الجنة نعوذ من سخطه والنار. وأما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. من أصدق من الله قيلا، أصدق من الله حديثا، لا أحد لا أحد، إن هي قال ربنا الله ثم استقاموا. سأل صحابي جليل النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ليس مجرد قول، وإنما المعتبر عند الله هم أهل السنة والجماعة، إيمان أهل السنة والجماعة، آمنوا على طريق السلف الصالح. وأول السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان. فالمسلمون كثير، ولكن الذي يصدق صدق منهم الذي يصدق وصدق منهم وصدق هم أهل السنة والجماعة. سر ربك أن تكون منهم، لا بالادعاء، ولكن يترسم خطى الصحابة رضي الله عنهم متأسين بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم في القرون الثلاثة الأولى لم يختلفوا في الأصول. كل من يختلف عن أخيه في الأصول فليس من أهل السنة والجماعة الخلاص. لا نقول مسلم، المسلم من سلم المسلمون بلسان ويده، وهناك تفصيل لذلك في الكتاب والسنة. فليس كل المسلمين مسلمون حقا، كذلك ليس كل من يدعي أنه من أهل السنة من أهل السنة حقا. وأهل السنة والجماعة، لا تكن منفرد بنفسك إن كنت من أهل العلم أو طالب علم، وتعتزل الناس ويكون لك طريق من تنفرد به، لا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية. فلا تترك نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تري زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقتك فراغك مع إخوانك واصبر نفسك لا تدعهم إلى غيرهم واصبر على من تجد منه شيء يضايقك أحيانا الناس يختلفون فإن رأيت إنسانا دخل الدين دخل الدين دخل السنة وعنده بعض المسالك بعض الأخطاء يتصرف تصرفات ليست هي من تصرفات أهل السنة وأنت تعرف أنه دخل معك مبتسما لأهل السنة ويأتي معك العلم ويقرأ معك الكتاب ويسمع معك الشيخ فلا تتركه واصبر عليه ليس الناس كلهم سواء يختلفون فهذا قال تعالى سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الدين الصحيح وكل يدعي وصلا بالسنة والسنة لا تقر له بذاك كل واحد يقول لهم أهل السنة ولكن السنة لا تقر له بأمر الله لأنه يدعي ذلك وليس على الحقيقة تتنزل عليهم الملائكة إكراما له كما قال الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم السيئات ومن تق السيئات ومنه بقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن غرقت في الآية صحيح ربنا أدخلهم جنة عدن التي وعدتهم وآبائهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وقيم عذاب الجحيم إلى آخر ما جاء في الآية فالملائكة تستغفر للمؤمنين من هنا حقا وليسوا هم المؤمنون ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون من أخطأوا يرجع المؤمن رجع يرجع عن خطئه ويسمع كلام أخيه ويسمع كلام طالب العلم الذي مع الشيخ إن نصحه بنصيحة بالأدلة فيسمع ويطيع وليس بالإسلام أحد يقول لا أريد النصيح أنا أعرف كل شيء وربنا بيّن ذلك في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علماء أو طلاب علم كله يستوي الأمر فكل ما جاءت النصيحة فاقبلها ممن يقولها لك أو ينصحك بها ما دامت في محلها تتنزل عليهم دائما الملائكة تنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزن ونسمع في الأحاديث أن البيت الذي فيه سورة أو فيه كلب لا تدخله الملائكة كلب غير الحراسة والصيد والحراسة بيكون في بعيد عن المنزل نفسه بيكون في مكان في حوش في بستان في جنينة أو ما في مانع وهكذا أما غير ذلك فهذا فالملائكة والشياطين كذلك تتبع الإنسان تتبع الإنسان وتأكل معه إلا لم يسمي وتشرب معه إلا لم يسمي وحتى عندما يجامع تشاركه في الجماع فينسى الطفل عفريتا كل شيطان عفريت يفعل أفعالا يجي صعبة ويعصي ولده وربما ربنا سبحانه وتعالى يتوب على أبيه ويكون صالح فلا ذنب له الطفل كل هذه الأشياء تعرفونها من الكتاب والسنة وأنا أذكركم به ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا من دخولكم القبور لأنكم في أمان واطمئنان ما دمتم قد متم على الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة والصحابة أول سلف الصحابة رضي الله عنهم ما دمتم كذلك ومتم على ذلك فلا بد أن يكون هذا اطمئنان لكم والإنسان يموت على ما هو عليه يموت ويبعث على ما مات عليه في الحديث كذلك فاطمئن الإنسان دون غرور، اطمئن إلى ذنب الله دون أن يغتر بنفسه، يقول أنا مؤمن لا أخاف الفتن، لا أخاف الضلالات، لا أمان لمكر الله، إنه لا يأمن لا يخلط من رحمة الله ولا يخلط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يخرج من رحمة الله ولا يأمن مكر الله، بل يعيش بين الخوف والطمع. وأبشروا بالجنة، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على أولادكم إن متم وهم صغار فالله يتولاهم، كما جاءت في الآية نحن أولياؤكم ينصرونهم الملائكة، جند الله ينصرون الناس، يهدون الناس، يأتون الناس بهداية من أمر الله، ويسهلون لهم الأمور بأمر الله، ويمشي الملك يرى إنسان يزور أخاه في الله فيدعو له الملك، يقابله ويدعو له، كل هذه الأمور وغيرها مذكورة في الكتاب والسنة. ربنا وسعت الآية الكريم، لا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على زوجاتكم وأولادكم الذين تركتموهم وهم صغار أو كبار وهكذا وتخافون عليهم، لا تخافوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والمؤمن دائما يبشر ولا ينفر. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مع موسى الأشعري رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخطة، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، عام في حياتك كلها تكون مبشر، تقول مش هيحصل كذا، قالوا كذا هيحصل كذا، المية مش حلق، المية مش حلق، الأكل حتى لو كان هذا واقع تجده أو فيه إشارة إلى ذلك لا تقل ذلك للناس، بل بشرهم، بشر المؤمنين ما دام بالخير، ولا تقنط الناس من رحمة الله. نحن أولياكم من الدنيا، الدنيا وفي الآخرة، كنا نرعاكم بالدنيا وفي الآخرة عند القبر، دخول القبر، عندما يبعثون، عندما يأتي يوم البعث، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة التي وعدناكم وعدكم بها الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يا بشروا بجيت توقعوا خيرا، ولا تيأس إنسان من رحمة الله، ده عمل كذا، ده ارتكب شيء خطأ، ده ارتكب ذنب كبير، تيأسه من روح الله، لا تيأسه من روح الله، بل ادعوه إلى الجنة. وخلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجزكم عن النار، لو واحد إنسان دخل النار لا يخش الجنة أحسن، ما لم تقدر تساعده يخش الجنة بسببك ونصيحتك وأدبك وصبرك عليه، يبقى أحسن لك، وكذلك زوجتك، وكذلك الناس اللي حولك من جيران، وكذلك الذين يعاملونك ويشاركونك في التجارة، كل هؤلاء تصبر عليهم وتمنى لهم الجنة وتأخذ بالأسباب. نحن أولياء الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من كل ما تريد تجد أمامك، ولكم فيها ما تدعون من خير، كل من غفور رحيم. يا الضيافة، أنت في ضيافة عند الرب العظيم، بس ضيافة إيه؟ أبدية، ليست مؤقتة، هي أبدية، خذ جنة ما كنت تعملون خالدين فيها أبدا. نسأل رب الكريم والرب العظيم أن يجعلنا من هؤلاء وتقبل منا من صالح عمل، تغفر لهم صلى الله عليه وسلم المسلمين أشياء المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، لا زالت الآيات مستمرة إن شاء الله. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن زغنك من الشيطان لا تكن بستعد بالله إنه هو السميع العليم. من أصدق من الله قيل أصدق من الله خير الله. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. والكل كتير يدعو إلى الله، ناس كتير يدعون إلى الله، ودخل في الدعوة ناس كثير وكثر الدعاة، ولكن ليسوا كلهم على الطريق الصحيح. ولا نبأسهم، إنما نحاول أن نكونوا مع أهل السنة قولا وعملا، وندعوهم إلى ذلك ونعلمهم ونرفق به. ولا تحقر إنسان عاصي لمجرد عصيانه وتنبذه، ولا تنبذ داعية يدعو الخرافة، لا تنبذه، إنما خذ بيده لأنه مريض. كيف تفعل بالمريض أو الأسير؟ تضربه برجلك تلقيه على الأرض أم تعالجه؟ فتعالجه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ونحن كلنا كنا لا نعرف شيء، وربنا عرفنا عن طريق مسلمين أهل السنة علمونا. فذكر، تذكر حالك أنت كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا كما جاء في الآيات. ونحتاج من دعا إلى الله، دعا إليه إلى الله، لا دعا إلى الحزب ولا إلى نفسي ولا إلى قبلتي وإلى عظمة الآباء، دعا إلى الله، هذا هو الأحسن شيء. وبعد ذلك يدعوك إلى الجنة. ما الذي تدعوه تدعوه بعد ذلك من خير؟ دعوات، أي دعوة على الكتاب والسنة فقه سلف الأمة بقدر ما تستطيع. والكلام عام، والأحاديث تجمع على بعضها، والآيات معها. لا تأخذ آية بحالها وتترك الآيات الأخرى في نفس المعنى. والأحاديث لم يحط الآيات مع الأحاديث كما يفعل أهل التفسير. أما يتكلم عن الصلاة يجيب الآيات الخاصة بالصلاة والأحاديث الخاصة بالصلاة، يجمع بينها. وهذا من شأن أهل العلم، لا تأخذ حديث وتمشي بالوحد. عشان كنا نقول شيء تقول الحديث قال كذا، ولكنك لم تأخذ ببقية الأحاديث حتى يستقيم الأمر معك، حتى تصل إلى المقصود من قول الله قول النبي. لذلك أنت لا تستغني عن العلماء، ولا تقول أنا أعرف من الكتاب والسنة ومشايخ قالوا كذا، لا، لوحدك أنت لا، إلا تكون ببقية درجة عالم بقى، عالم حقيقي ربنا يوفقك. ومع ذلك تراجع إخوانك، ولو كنت من علماء الكبار في العلم تراجع إخوانك وتراجع علمك بين وقت وآخر، وتخاف أن تفتن. فالمؤمن لا يأمن مكر الله، من لا مكر الله القوم الخاسرون. فإياك أن تغتر بتوحيدك وتحقر الناس، لا، خذ بأيديهم. هيا الله يدعو الكتاب والسنة في قسلة في الأمة. وأول الدعوة إيه؟ رأس الأمر إيه؟ اللحية ولا النقاب؟ رأس الأمر الإسلام أولا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد والمنهج الصحيح. ومكة كان فيها حالة الخمور قبل البعثة وفيها بيوت الفساد، ومع ذلك لم يقل لفلان اتركوا الخمر، لا، لأن حياتك مش إنسان، عافانا الله وإياكم، في طريق أنه كل يوم يسكر ياخذ خمر، فخل عن ذلك حياته مشت. تقول له امشي يا شرب الخمر حتودي النار، الا ان شاء الله، فلا تكن رفيق. النبي صلى الله عليه وسلم انا اكل ما يشتق الخمر وتقول الفواحش، لا، اصلاح القلوب، داعي اصلاح القلوب بالاسباب التي علمها الله. وانت كذلك تدعو الشيطان، تعالى فين لقيتك يا رجل انت؟ وعد الامرأة صالحة ألبت نقاب، وفي نقابك يا فلانة؟ لا، أولا التوحيد والمنهج كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سرعة القلب سرعة الجوارح. قال إني من المسلمين، لا الكريمة دعا الله، وقال إنني من المسلمين. عمل صالح هو الأول، الأول هو يكون صالح، مش بس يقول للناس يا أخوانا، لا مش كده، ما نقولش كذا. الدخان بيضر، ما تكترش منه وهو يشرب دخان، ما خبنك يا الناس، خليكم مؤدبين وسيبوا أولاده من النساء وعرايا في الشوارع يختلطوا بالرجال غير المحارم. لا، انت الاول تعمل بالعمل عشان الناس يثقوا في كلامك. وكان من دعاة الناس لا يستفيدون منهم لانهم بيقولوا كلام. قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ويمكن انسان مره يخطئ ويذنب يكون عنده تقصير وينصح أخوه فيرجع، هذا في خير الحمد لله. وإنما من المسلمين قولا وعملا يفخر بذلك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. تقول ماشي، لا، كل شيء عنده بمقدار. فإذا المسلمين كانوا مجرمين ما لهم كيف تحكمون؟ من كان عمل الكريمة من كان كمن كان فاسقا، كمن كان فاسقا لا يستوي. لم تبرق تقول ده رجل صالح، صالح ايه بيديك هدية، بيضحك في وشك، بيقعدك جنبه، بيتكلم معك كلام هدوء، ويدعي لك، ولكنه ليس على التوحيد والمنهج. مش هو زي ده يكونوا زي بعض، هم كلهم بقى سنية وخلاص. لا، مش كلها سنية وخلاص، سنة وجماعة غير تميم. وهذا لا يدعوك إلى أن تتعالى بأن ربنا أكرمك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنت مصطفى، ربنا اصطفاك يا رجل، يعرف النعمة قدرها قدرها قدرها قدرها قدرها. فمنهم ظالم لنفسه، أول واحد الظالم لنفسه بيغلط يخطئ ويصيب، تاني عبد يخطئ يبقى خارج من ملة. متعة كبيرة يخلد في النار عند الخوارج والمعتزلة وغيرهم. كيف يحكمون بهذا الحكم؟ النار بأيديهم والجنة بأيديهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما مؤمن يؤمن ولو أخطأ ولو أذنب، وربنا اصطفى. ربنا منه مقتصد ماشي تمام. ومن سابقكم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن أبشر يدخلون مصرعة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا كله بشرى من الله. وأنت إنسان ضعيف وأنا إنسان ضعيف، وخد بالك، ولكن ربنا أكرمنا ومن علينا بالعقيدة والمنهج. والرجل الذي كان يشرب خمرا في أيام الصحابة، فالصحابة شبوه ريحته خمر ضربوه، منهم ضارب بيدي، مش ضارب بقى بالشومة ولا يضربوا بالسيف، لا، هيدي من ضرب بثوبه من ضرب بنعله. ثم سبه أحد اللي حاضرين سب أو لعن، قال تلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، تلعنه النبي، يحب الله ورسوله، عاوز يكثر من كده بقى. لأن يعني الأصل سليم، الأصل من أهل السنة. وفي كتب أهل السنة أن الإنسان العاصي ولكن عنده المنهج والعقيدة عند الناس وعند الله أفضل من الإنسان صاحب العقيدة الخربة وبيروح يصلي ويصوم ويحج وكل هذا، ولكنه بتاع موالد مع الصوفية. لا، دوك أحسن منه. رغم الثاني فيرتكب المعاصي، ده إيه الموازين الشرعية دي؟ والناس لا يخدمون ذلك، والمنابر يقولوا ايه الذنوب والخطايا، فين الشرك والتوحيد؟ لا يقولون به مع الاسف الشديد. عشان كده من بر الى امثال هذه المساجد عشان نقول كلام ونسمع كلام بالموازين الشرعيه. فاحمد ربك ان وفقك واختارك لهذا المنصب العظيم، هذه الحياه الطيبه، وفضلك على كثير من خلق تفضيل. ألا تخافوا في الجنة اللي كنتم تعلمون، نحن لكن من أحسنكم دار على سواء مساء قليلنا من المسلمين، وسواء الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن. لكن ده تقول إيه بقى لابنك وانت واقف في الشرفة والولد بيضرب واحد تاني، اضرب يا واد، رد الضرب بالضرب، اديله في وشه. لا لا، تعلمه، قول له لما حد بيضربك ابعد عنه، مش قادر عليه، وانصح او سيبه امشي. لكن لا تضرب من يضربك ولا تشتم من يشتمك. أتشبه تكون سفيه بعيد عشان وانت مؤمن بيسب كلام قبيح تعمل مثله؟ لا تقدر أن تسد الخانات دي. لذلك هذا يغلب المؤمن لأنه هي عنده أسلوب فاسد وعنده سب وشتم متمرس على ذلك وهكذا. فهنا مش حسنة. وعمر رضي الله عنه يقول ما أحسنت إلى من أساء إليك خبرك بقدر أنك تحسن إليه. يعني من تحسن إليه ده أديته درس كبير قوي. لأن تديله درس كل بالقول والعمل بقدر ما تستطيع. ولا تكلم على عوام أو الناس اللي عندهم ما عندهم علم لم يحضروا مدارس العلم برفق وكلمة كلمة وحاجة بسيطة ما تكترش الكلام يسأل منك يسيبك ويمشي. لا فاديله كلمة بسيطة تصلح بها شأنه لأنه هو لسه لم يعرف الأصول الشرعية ولم يحضر علماء. فإذا فاتبع بالله أحسن فإن بينك وبينه عداوة كان ولي حميم اللي تعمل معه كده يحبك تحسن إليه وهو سيء يوم من الأيام ما كانش النهار يحبك بكرة ويتكلم عنك بالخير. وده المطلوب مش عشان الناس يشكرونا لا عشان الناس يعرفونا ويسمعوا كلامنا ويحبونا وما ننصحهم نصيحة يقبلوها وما نعملهم يرفقوا بنا دي مصلحة لك أنت يا صاحب الدين الصحيح والأخلاق الفاضلة الإسلامية هذه مصلحتك أنت قبل الناس بينا. ومن قال الذين صبروا هل كل واحد بيعمل كده؟ لا الصابرين صبر على الطاعة صبر على المعصية صبر على القضاء والقدر. ومن قال ذو حظ عظيم الذي يقول ذلك هو الذي وفق الناجح هذا. وإما إذا غلق الإنسان نازغ فاستعذ بالله وسواسة وعاوز يوقع بينك وبين إخوانك إن الشيطان ينزغ بينه ينزغ بين المؤمنين ساعات وبين الزوج وزوجته أحيانا. وربنا بيديك هذه العلوم عشان ما تقلبش على الحالة مرة واحدة أساء إليك ثم تروح تقلب كل الصفحة كلها وتديله ظهرك وتسب وتشتم وتعاديه. لا ربنا يمديك عشان تعرف ازاي تعامل الناس وازاي تعمل الخير وتغلبه على الشر. استعذ بالله اعوذ بالله من الشر من همزه ونفسه ونفخه. كان نفسه يكون من همزه الشعر ونفسه الكبر ونفسه همزه ونفسي ونفخ الكبر الآية همزي والآية الحديث يعني همزي ونفسي ونفسي ونفخ نفس الشعر ونفخ الكبر استعاذ منها سبحانه وتعالى. الموتى الجنون همزي الجنون يجعل الإنسان يجعل الإنسان مجنون والكفار عاوزين يجعلوك مجنون. يعني ما اتبعوا الآية الكريمة يجعلوا لكم خبالة وانتم عاندتم الكبار عاوزين يخلوك مجنون. واهل البدع برضو والاسلام في القران والسنه في كبار معروف حسابهم وحسابهم معروف في القران والسنه. وفي غير بعض الكبار في اهل البدع والفرق مسلمون ولكن يغرون المسلمين ويتعبونهم ويعملوا تفرق في الامه شرى فرق واحزاب وربنا يكره ذلك. وما قال فينا من زمان سلام فتعب بالله إنه هو السميع العليم. أسأل رب كريم وبعش عظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما ثبت أقدامنا صنع القوم الكافرين. وبعد الجمعة إن شاء الله كلمة بسيطة والشيخ قرب مني العنوان وأنا ما أخرجت بعد إن شاء الله أقول لكم عليها بعد الجمعة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صنع القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا فنتبع ارنا الباطل باطلا فنجتنب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك التواب الرحيم. نجي المسلمين المستضعفين الذين يقاتلون من الخوارج نجيهم واجعل لهم مخرجا ونكس لواء الخوارج وارفع لواء المسلمين اهل السنه وقنا شر انفسنا وعد شر اعدائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا الراي والرعيه تقبلها منا منكم سبع رسائل المسلمين والصلاة والسلام.